الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 17 في ليلة الأربعاء 16 من جماد الآخرة عام 35 و400 ألف من الهجرة. قال شيخنا حفظه الله في طاعته في كتابه تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال، قال حفظه الله في سياق ذكر الضوابط العامة لحقيقة الاقتصاد في العمل: ثالثا، أن يتمكن من المداومة على العمل من غير مشقة، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، ومع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون. وفيه دلالة على اعتبار المداومة على العمل في الإطاقة المعتبرة شرعا، وأن من لم يتمكن من المداومة لم يكن مطيقا، كما تقدم التنبيه عليه في الضابط السابق، وعليه دلت أقوال أهل العلم في سياق شرحهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في معناه: أي ما لكم بالمداومة عليه طاقة. وقال النووي رحمه الله تعالى: أي تطيقون الدوام عليه بلا ضرر. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه. وبناء على هذا، فكل عمل لم يتمكن العامل من المداومة عليه أو تمكن من المداومة عليه مع مشقة وكلفة خرج عن كونه مطاقا ميسرا في حقه، وبالتالي قل انتفاعه به، وذلك لأن المداومة مع التيسير مقصودان للشارع في العبادة، فإذا أخل بهما أو بأحدهما تخلف من الأجر والثواب المترتب على تحقيقهما بقدر ما تخلف من امتثالهما. وهذا بالنسبة لما تشرع المداومة عليه من الأعمال دون ما ثبت في السنة فعله في وقت دون وقت، فالسنة فيه عدم الالتزام والمداومة على ما تقدم تقريره في فصل التفاضل بين الأعمال باعتبار المداومة، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف كلام العلماء المحققين في أن أفضل ما يكون في التعبد هو تأدية العمل على وجه الاقتصاد والتيسير وتجنب التكلف والتعسير والإثقال على النفس، ثم لما كان الاقتصاد في العمل مما قد يختلف الناس فيه ومما قد يتنازع فيه الناس، كان لا بد من ذكر الضوابط الشرعية التي دلت على حقيقة الاقتصاد. وذكرنا منها في الدرس الماضي ضابطين: الضابط الأول أن يؤدى العمل على وجه السداد والمقاربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسددوا وقاربوا. والضابط الثاني أن لا يتكلف العامل ما لا يطيق من العمل، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: عليكم من العمل ما تطيقون. وهذا هو الضابط الثالث في حقيقة الاقتصاد في العمل، وهو أن يتمكن من المداومة على العمل من غير مشقة، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. هذا الضابط مهم في أن المقصود بالاقتصاد في العمل هو ما يؤديه المسلم مع المداومة عليه من غير كلفة ولا مشقة، وليس العبرة بما يقدر عليه بعض الناس في بعض الأوقات دون بعض، مثال ذلك قد ينشط الإنسان في ليلة ويقوم الليلة كلها لأخذه قسطه وراحته من النوم في النهار، فيقوم في ليلة ولا يثقله ذلك ولا يجد له أثرا ولا مشقة. لكن هل المداومة على هذا العمل والاستمرار عليه مدى الحياة يكون سهلا ميسرا؟ هذا معلوم أن فيه غاية المشقة والكلفة. إذن هنا يراعى في العمل الذي يلتزمه العبد أن يداوم عليه، وإذا داوم عليه أن لا يكون في المداومة عليه مشقة ولا كلفة، بحيث يأخذ حظه من الصلاة ومن الصيام ومن الذكر ومن القراءة مع المداومة على ذلك، ولا يثقل نفسه، لأن المداومة على العمل معتبرة في الشرع والتيسير معتبر، فلا بد من الجمع بينهما، أن يداوم على العمل مع سلوك مسلك التيسير. ومن ذلك أيضا من الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، عليكم من العمل ما تطيقون. قد ذكرنا أن الإطاقة ليس هو أن يؤدي العمل ويكون قادرا عليه مع مشقة، وإنما الإطاقة أن يؤدي ذلك العمل من غير مشقة. وهذا فيه دلالة على اعتبار المداومة على العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف مع الأمر بالمداومة على العمل. كذلك دلت أقوال أهل العلم على هذا الأمر، كقول القاضي عياض رحمه الله في معناه، أي في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، أي ما لكم بالمداومة عليه طاقة. لاحظوا كيف فسر هنا الإطاقة بأنها مداومة مع الإطاقة، ما لكم بالمداومة عليه طاقة، أي العمل الذي لكم عليه طاقة مع المداومة. فهنا تعتبر المداومة مع إطاقة العمل. وقال النووي: أي تطيقون الدوام عليه بلا ضرر، أي تطيقون الدوام عليه بلا ضرر. وقال ابن حجر: أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه. كل هذه الأقوال من أهل العلم يلاحظ فيها الجمع بين التوجيه للمداومة مع التيسير وعدم تكلف ما لا يطيق. وبناء على هذا، فكل عمل لم يتمكن العامل من المداومة عليه أو تمكن من المداومة عليه مع مشقة وكلفة، خرج عن كونه مطاقا وخرج عن كونه من الأعمال المقتصدة. وبالتالي فإنه لا بد لهذا العامل إما أن ينقطع وإما أن يقل انتفاعه بذلك، وذلك لأن المداومة مع التيسير مقصودان للشارع في العبادة، فإذا أخل بهما أو بأحدهما تخلف من الأجر والثواب المترتب على تحقيقهما بقدر ما تخلف من امتثالهما. هذه قاعدة شرعية، أن كل ما أمر به في الشرع فإن للامتثال عليه أجر، فإذا أمرنا بالمداومة فللمداومة أجر، وإذا أمرنا بالاقتصاد في العمل فلامتثال هذا الأمر أجر، فإذا جمع بين الأمرين اجتمع الأجران، وإذا قصر في أحدهما ذهب من الأجر بقدر ما يحصل من التقصير في هذين الأمرين أو في أحدهما. أيضا ينبه على أن هذا بالنسبة لما تشرع المداومة عليه من الأعمال كما تقدم، وأما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديه في وقت دون وقت فهذا لا يداوم عليه، لأن السنة فيه أن يؤدى في وقت دون وقت. نعم. رابعا: أن لا يورث ذلك العمل العامل مللا واستثقالا للعبادة. وعلى هذا دل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. والملل هو استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته، ومعناه في حق الله تعالى ترك ثواب من مل العمل وقطع أجره. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: سمي هذا المعنى من الله مللا وسآمة، مقابلة للعبد على ملله وسآمته، كما قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم، فسمى إهمالهم وتركهم نسيانا مقابلة لنسيانهم له. هذا أظهر ما قيل في هذا. والمقصود هو المنع من كل عمل يفضي بالعبد إلى السأم من العبادة واستثقالها، إنما كره ذلك لما يترتب عليه من محاذير شرعية. نعم. الضابط الرابع للاقتصاد في العمل أن لا يورث ذلك العمل العامل مللا واستثقالا للعبادة، أن يكون هذا العمل الذي يؤديه العامل لا يورثه مللا واستثقالا للعبادة، وإلا هذا يدل على أن هذا العمل مما لا يطاق. وليست العبرة في هذا بما قد يعرض لبعض العباد أحيانا من ثقل في بعض الأوقات بحكم طبيعة النفس، إما لمرض أو لسهر أو لعدم ارتياح نفسي بسبب بعض المصائب أو بعض الآلام، فهذا أمر طبيعي. لكن المقصود هو أن لا يكون هذا الأمر مداوما عليه، بحيث كلما جاء وقت العبادة استثقل هذه العبادة وسئم منها ومل، فإن هذا يدل على وجود خلل في امتثال هذه العبادة. وهذا الضابط يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل الله حتى تملوا. وهذا الأسلوب يرد كثيرا في النصوص، وهو أن يقابل فعل العبد بفعل من الله عز وجل، وهو ما يسميها العلماء ما يكون من الأفعال على سبيل الجزاء والمعاوضة، مثل قول الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم ويمكرون ويمكر الله. وفي ثواب الطاعات: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، وغيرها من الأساليب. فهنا ملل من العبد يجازي الله عز وجل بما يحصل منه من فعل في مقابل فعل العبد. والملل هو استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته، وهو ما يسمى بالسآمة. ويطلق الملل على معنى آخر وهو الترك، فبداية الملل سآمة ونهايته ترك، والذي يضاف إلى الله عز وجل من ذلك هو الترك. فإن العبد إذا مل وسئم كان هذا يفضي إلى تركه للعمل وإلى عدم امتثاله، فإذا مل ذلك العبد بتركه للعمل مل الله عز وجل من ثوابه، بمعنى ترك ثوابه. والسآمة لا تضاف إلى الله عز وجل، ولكن يضاف لله عز وجل من ذلك ما يليق به، وهو ترك الثواب إذا ترك العبد العمل. وهذا كما في قول الله تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم. فالنسيان يطلق على الذهول والغفلة، ويطلق على الترك، والذي يضاف لله عز وجل منه هو الترك، لأنه معروف أن الله لا يؤاخذ بالنسيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما في قوله نسوا الله فنسيهم، فالنسيان المضاف إلى العبد هنا ليس هو الذهول، وإنما هو الترك. وكذلك ما أضيف إلى الله عز وجل هو على هذا الباب، أي من باب الترك. وكذلك الملل هنا يطلق على السآمة ويطلق على الترك، ومنه قول العرب: ملت الدابة إذا انقطعت عن سيرها. فالملل المضاف إلى الله عز وجل هو ترك الثواب إذا سئم العبد وترك العمل. قال ابن رجب: سمي هذا المعنى من الله مللا وسآمة، مقابلة للعبد على ملله وسآمته، كما قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم، فسمى إهمالهم وتركهم نسيانا مقابلة لنسيانهم له بمعنى تركه لثوابهم. قال: هذا أظهر ما قيل في هذا الباب أو في هذا الحديث، فهذا مما يدل على أن هذا الفعل هو في مقابل فعل العبد، وأما السآمة فلا تضاف إلى الله عز وجل. والمقصود هو المنع من كل عمل يفضي بالعبد إلى السأم من العبادة واستثقالها، وإنما كره ذلك لما يترتب عليه من محاذير شرعية، كما نبه على ذلك الإمام الشاطبي كما سيأتي. نعم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: الدخول في عمل على نية الالتزام له إن كان في المعتاد، بحيث إذا داوم عليه أورثه مللا، ينبغي أن يعتقد أن هذا الالتزام مكروه ابتداء، إذ هو مؤد إلى أمور جميعها نهي عنها. ثم ذكر عدة وجوه: الأول أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أهديا في هذا الدين التسهيل والتيسير، وهذا الالتزام يشبه من لم يقبل هديته، وهذا غير لائق بالمملوك مع سيده، فكيف به مع ربه. نعم. ثم ذكر الإمام الشاطبي أن التزام العمل على وجه تكون معه السآمة واستثقال العمل يؤدي إلى محاذير جميعها نهي عنه. ثم ذكر منها، قال: أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهدي في هذا الدين التسهيل والتيسير. قوله ورسوله، إنما النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، والتشريع حق لله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تبارك وتعالى. قال: وهذا الالتزام من لم يقبل هديته وهذا غير لائق بالمملوك مع سيده، فكيف به مع ربه. يعني إذا التزم عبادة تثقل عليه كأنه ترك الرخصة في التيسير والتسهيل، وكالذي رد الهدية. ولهذا جاء في بعض كلام العلماء: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، فإن الرخص رحمة من الله، ينبغي للمسلم أن يقبل من الله رخصته. ولهذا تفاضل العلماء في صلاة السفر بين القصر والإتمام تبعا لهذا الأمر، فإن الأخذ بالرخصة وما رخص الله لعبادة فيه من العبادة ينبغي أن يأخذه العبد لأنه ضعيف، فإذا رده كأنه يقول: لست في حاجة إلى هذا الأمر وأنا قوي عليه. وهذا ينافي حكمة الله الذي شرع لعباده ما يتناسب مع حاله. الثاني: خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى وأوكد في الشرع. نعم. أن هذا العمل الذي يورث السآمة والملل أنه يؤدي إلى التقصير أو العجز عن قيام ما هو أولى وآكد في الشرع، فإذا التزم عملا يؤدي إلى استثقاله وإلى عجزه عنه، فإن هذا يفضي إلى التفريط في غيره من الأعمال الأخرى التي لربما كانت واجبة أو هي آكد منه. الثالث: خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم، لأنه قد فرض من جنس ما يشق الدوام عليه، بحيث لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تشمئز منه وتود لو لم تعمل. وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله. نعم. قال: خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم، لأنه قد فرض على نفسه والتزم في نفسه من جنس ما يشق الدوام عليه، بحيث لا يقرب من وقت العمل إلا وقد اشمأزت النفس وثقل عليها ذلك العمل. وهذا مخالف لما جاء في الحديث: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله. يعني لا يجوز للمسلم أن يلتزم عملا بحيث يحمل النفس على أن تكره عبادة الله عز وجل. الرابع خوف الانقطاع عن العمل، لأن بغض العمل وكراهيته مظنة الانقطاع، وهو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل نقض العهد، وعليه دل قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها. نعم، خوف الانقطاع عن العمل، لأنه إذا سئم العمل واستثقله مل وكسل عن العمل، وإذا كسل لربما حمله ذلك عن الانقطاع، فيؤدي هذا الإثقال عن الانقطاع عمل، فيكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. نعم. الخامس الخوف من الدخول في الغلو في الدين، فإن الغلو هو المبالغة في الأمر ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإسراف. نعم، خشية أن يورث هذا الالتزام بالعمل الذي يثقل على النفس الغلو في الدين. قال فإن الغلو هو المبالغة في الأمر ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإسراف، لأن الغلو هو تجاوز حد الاعتدال في الشرع إلى المبالغة والغلو، الذي يؤدي إلى الدخول في التنطع والغلو في الدين. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين، قال إياكم والغلو في الدين، فإن الغلو في الدين هو طريق ملل العبادة وطريق استثقالها ثم ترك العمل بعد ذلك. فبهذه الضوابط الشرعية يمكن تحديد مفهوم الاقتصاد في العمل من عدمه، فمتى ما تحققت هذه الضوابط في العمل فهو من الأعمال الميسرة المقتصدة، ومتى ما تخلفت أو بعضها خرج عن مسلك الاقتصاد والرفق إلى مسلك التكلف والتعنت. نعم، هذه الضوابط كما تلاحظون كلها مرجعها إلى الأدلة الشرعية، فمتى ما تحقق في العمل مداوم عليه هذه الضوابط فهو من الأعمال المقتصدة التي يداوم عليها المسلم وله في ذلك أجر، ومتى ما تخلف بعض هذه الضوابط التي دلت عليها الأدلة بمنطوقها ونبه العلماء على مفهوم هذه الأدلة فيكون هذا من العمل الذي يشق والذي يتكلف، فلا ينبغي له أن يداوم عليه، وإنما يأخذ من العمل ما يطيق. وإذا ثبت فضل الاقتصاد في العمل وتأصيله في باب التعبد والسير إلى الله تعالى بما تقدم ذكره من الأدلة وأقوال أهل العلم في تقريره، فقد ينقضح في بعض الأذهان مظنة التعارض بين هذا الأصل وبين ما جاء في بعض النصوص من ترتب الثواب على قدر المشقة، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لما استأذنته في أن تعتمر من مكة فأذن لها أن تهل بعمرة من التنعيم، وقال لها ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك، في رواية إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، أبعدهم فأبعدهم ممشى. قد نقل ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن المنير رحمه الله وغيره في شرحه إن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة. نعم، هذه مسألة مهمة بعد تقرير هذا الأصل، وهو أن تأدية العمل على وجه الاقتصاد والتيسير أفضل عند الله عز وجل وأنفع للعبد في عبادته، لكن قد ينقدح في بعض الأذهان ما جاء في بعض النصوص أن الأجر على قدر المشقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة في الاعتمار من التنعيم ولم يأذن لها ابتداء ثم ألحت عليه فأذن لها، قال ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك، وفي رواية إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. فقد يقول قائل هذه النصوص تدل على أن الأجر على قدر المشقة، نقول أنه لا يمكن أن تكون هذه النصوص متعارضة، ولا يمكن أن يكون هذا معارض للأصل الذي قرره العلماء ونبهوا عليه، أن الأصل في الأعمال هو تأديتها على وجه الاقتصاد والتيسير. ثم أجاب العلماء عن هذا، وهو أن المشقة التي يحصل فيها الأجر في العبادة ليست مقصودة لا للشارع ولا للعامل، ولكنها إذا عرضت فصبر عليها له أجر. قال بعض أهل العلم كما سيأتي: القصد هو العمل، فإذا عرض للعمل مشقة فيؤجر عليها، ولا يجوز للعامل أن يقصد المشقة. إذن هو يقصد العبادة، يقصد الحج، يقصد العمرة، يقصد الصلاة، يريد العمل الذي شرعه الله له، فإذا عرضت له مشقة ليست في اختياره يؤجر عليها، لأنه أدى العبادة وعرضت له مشقة يؤجر عليها، كالذي يحج من مكان بعيد، مثل الآن الذين يحجون من الصين ومن أمريكا ومن أقصى بلاد الدنيا، لا شك أنهم ينفقون من أموالهم ويقضون من أوقاتهم، ويصحبهم في السفر ما يصحبهم من المشقة أعظم من الذي مثلا يحج من المدينة أو من جدة أو من الرياض، لقرب هذه الأماكن من مكة ولقرب المسافة في السفر وأيضا النفقة في المال، فهؤلاء لا شك أن أجرهم أعظم، لكن لم يتعمدوا ذلك فأدوا هذه العبادات قصدهم العمل، فأجروا على قدر نفقتهم وعلى قدر المشقة. أما لو أن إنسان تعمد قال: أنا سأخرج من المدينة وأحج من الصين ليكون أبلغ في أجري، نقول هذا مقصر. لماذا؟ لأنه طلب المشقة لنفسه وهو لم يؤمر بهذا، لكن هذا إقامته في الصين فحج فأجر على قدر نفقته وعلى قدر نصبه. أما إذا كنت قريبا، لماذا تشق على نفسك بالذهاب والإهلال بالحج من مكان بعيد؟ إذن هنا يفرق بين أن يكون العمل هو المقصود للشارع وللعامل ثم تعرض المشقة يؤجر عليها، وأما كون الإنسان يتكلف أو يسعى للمشقة مثل من يقول: سأحج ماشيا أو سأحج وأنا صائم لا أفطر يوما من أجل زيادة المشقة لطلب الأجر، نقول أن هذا مفرط. نعم. والجواب على هذا أن المشقة المذكورة في هذه النصوص والتي يعظم الأجر بقدرها هي المشقة التي يستلزمها العمل دون أن تكون مقصودة للشارع ولا للعامل، فالحج والاعتمار من الأماكن البعيدة مثلا أعظم أجرا من الحج والاعتمار من الأماكن القريبة، وذلك لزيادة النفقة والنصب في حق القادم البعيد، وإن كانت الكلفة الحاصلة بذلك ليست مقصودة للشارع ولا للعامل، لكن لا سبيل لتحقق المشروع إلا بها ولا سبيل لدفعها فيؤجر العامل عليها، وهذا بخلاف ما لو أمكن دفعها فتعمدها العامل فلا يؤجر عليها، كأن يكون للحاج أو المعتمر طريقان، أحدهما قريب سهل والآخر بعيد شاق، فسلك البعيد طلبا للأجر بزيادة المشقة فلا يؤجر على ذلك بل يلحقه الذم حيث لم يسلك مسلك الرفق في تحقيق المشروع. وهذا التقرير هو الذي دلت عليه النصوص وأقوال أهل العلم. نعم. إذن هنا لا بد من التفريق بين أمرين، وهو أن المقصود هو تأدية العمل، فإذا أدى العابد العمل مثل الذي حج من مكان بعيد لا سبيل له للوصول إلى المشاعر إلا بأن يقطع هذه المسافة من بلده إلى مكة، وصاحب هذا ما صاحبه من مشقة السفر وزيادة النفقة فهو مأجور، وهذا بخلاف من لو كان مكانه قريب ثم سلك مسلكا بعيدا يريد المشقة ليحصل بذلك الأجر، فإن هذا يذم ولا يمدح ولا يؤجر، لأن المشقة لم يردها الله عز وجل لنا في الدين، ولا يجوز أن تكون مرادة مقصودة لنا في العمل، لكن إن عرضت للواحد منا إما لبعد مسافة أو لوجود ظرف أو حال، مثل من سافر من المدينة بسيارته وانقطعت به السيارة وتعطلت في الطريق وأصابه مشقة، ولربما أصلح السيارة وبذل جهدا ووقتا أو رجع إلى بلده ثم رجع وسافر وأدى عمرته، حصلت له مشقة لكن غير مقصودة، فهو مأجور عليها، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وهذا إنما بذل ما بذل ليريد ما عند الله، فنالته المشقة وناله ما ناله من النصب فهو مأجور عليه. لكن إن كان هناك طريق سهل وأراد أن يشق على نفسه بأن يسلك الطريق الصعب الشاق فهذا لا يؤجر، فيفرق بين الأمرين. ما جاء من النصوص فيه أن الأجر على قدر المشقة هي المشقة العارضة التي لا بد منها للعامل في تأدية العمل، فهذا لا بد منه. وأما المشقة التي يمكن دفعها فإذا تعمدها العامل بعد ذلك فإنه لا يؤجر عليها. نعم. وأما النصوص فكثيرة جدا، وقد تقدم في بداية هذا الفصل ذكر طرف منها، وهي متضمنة أن الله عز وجل لم يرد بنا في الدين العسر، ولم يشرع لنا ما فيه كلفة وحرج ومشقة علينا، فضلا أن تكون الكلفة والمشقة مقصودة بالتشريع، بل قد جاء في النصوص أن المانع من تشريع بعض الأمور التي هي محبوبة للشارع وتتحقق بها بعض المقاصد الشرعية إنما هو دفع المشقة عن الأمة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وأخر صلاة العشاء يوما وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المانع له من الأمر بالسواك عند كل صلاة وتأخير العشاء إلى ذلك الوقت هو خشية المشقة على الأمة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان قد ترك بعض ما هو محبوب في الشرع لرفع المشقة عن أمته لا يمكن مع هذا أن يأمرها بسلوك مسلك الشدة في العبادة من غير مصلحة ويرتب الثواب على ذلك، فهذا من أبعد ما يكون وهو من أظهر الأدلة لهذه المسألة، والله أعلم. نعم. أيضا مما يدل على أن المشقة لا ينبغي أن تكون مقصودة للعبد ما جاء في النصوص متقدمة أن أحب العمل إلى الله الحنيفية السمحة، وما جاء من النصوص إن هذا الدين يسر، وغيرها من الأدلة الدالة على وجوب مسلك التيسير. ثم مما يدل على تقرير هذا الأصل ما جاء من النصوص في أن بعض الأعمال كانت محبوبة للشارع ثم منع من تشريعها وجود المشقة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي بعض الروايات عند كل صلاة، وفي بعضها عند كل وضوء. فهذا مما يدل على أن هذا الأمر محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي منع من تشريعه والأمر به هو خشية المشقة. كذلك أخر صلاة العشاء عن أول وقتها إلى ما بعد الثلث الأول من الليل، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فالذي منعه من تأخيرها مع أن تأخيرها أفضل هو خشية المشقة، وهذا من أظهر الأدلة في أن المشقة ليست مقصودة للشارع. فإذا كانت هناك أمور محبوبة منع من تشريعها خشية المشقة، فكيف نؤمر بسلوك مسلك المشقة من غير مصلحة؟ هذا من أبعد ما يكون في هذا الباب، دل على أن هذا الدين مبناه على اليسر، وهناك أعمال محبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ودلت النصوص على فضلها منع من فعلها والأمر بها أنها خشية أن تجلب المشقة، فدل على أن المشقة مدفوعة ومرفوعة ولا يمكن أن تسلك. فكيف بالمشقة التي ليس فيها مصلحة، مثل من سلك مسلكا عسرا صعبا شاقا في الطريق إلى مكة من غير مصلحة، فإن هذا لا يمكن أن يؤمر بهذا لأنه ليس فيه مصلحة أصلا، بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، فالسواك عند كل صلاة محبوب، لكن منع من تشريعه خشية المشقة. نعم. وأما ما جاء عن العلماء في تقرير هذه المسألة، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات المبتدعة، ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحا، اتصاف الأول باعتبار تعلقه بالأمر، والثاني باعتبار صفته في نفسه، فأما كونه مشقا فليس سببا لفضل العمل ورجحانه، ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقا ففضله لمعنى غير مشقته، والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره، فيزداد الثواب بالمشقة، كما أن من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثر يكون أجره أعظم من القريب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها في العمرة: أجرك على قدر نصبك، لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة، وبالبعيد يكثر النصب فيكثر الأجر، فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب، وهذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال، ولم يجعل علينا فيه حرج، ولا أريد بنا فيه العسر، وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم. نعم، هذا ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، قال: قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات المبتدعة. الرهبانيات جمع رهبانية، وهو الترهب والانقطاع للعبادة وعدم الاشتغال بغيرها، والعبادات المبتدعة التي لم تشرع. قال: ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحا، من جهتين: من جهة اتصاف الأول باعتبار تعلقه بالأمر، والثاني باعتبار صفته في نفسه. ويقصد بذلك أن العمل المأمور به يمدح من جهتين: من جهة تعلقه بالأمر، فإن الأعمال الصالحة من جهة تعلقها بالأمر هي مأمور بها، والمعاصي منهي عنها، فكل ما أمر به فإنه يمدح امتثاله من هذه الجهة، من جهة أنه مأمور به. والأمر الثاني باعتبار صفته في نفسه، وذلك أن كل ما شرع لنا ففيه منفعة ومصلحة، فهو ممدوح من جهتين: من جهة أن الله قد أمر به، ومن جهة المصلحة التي هي صفة قائمة في هذا العمل في نفسه. فهذا الذي تحصل به الأجور ويعظم به الثواب. وأما المشقة فإنه لم يمدح العمل بها، لكنها إذا عرضت للعامل من غير تكلف فإنه يؤجر عليها كالذي حج من مكان بعيد، وأما أن يتكلفها ويتعمدها فإنه لا يؤجر على ذلك. نعم. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: إن المشقة ليست للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى عظم أجرها، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل، أما هذا الثاني فلأنه شأن التكليف في العمل كله، لأنه إنما يقصد نفس العمل المترتب عليه الأجر، وذلك هو قصد الشارع بوضع التكليف به، وما جاء على موافقة قصد الشارع هو المطلوب. وأما الأول فإن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات كما يذكر في موضعه إن شاء الله، فلا يصلح فيها إلا ما وافق قصد الشارع، فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة خالف قصد الشارع، من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة، وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل، فالقصد للمشقة باطل، فهو إذن من قبيل ما ينهى، فهو إذن من قبيل ما ينهى عنه، وما ينهى عنه لا ثواب فيه بل فيه الإثم إن ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم. فطلب الأجر بقصد الدخول في المشقة قصد مناقض. أيضا هذا ما قرره الإمام الشاطبي رحمه الله، قال إن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى عظم أجرها، يعني ليس له أن يأتي بالعمل الذي فيه مشقة لعظم أجر المشقة، قال وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل، مثل الجهاد، له أن يقصد الجهاد، والجهاد معلوم أن فيه مشقة لكنه لم يرد المشقة لذاتها وإنما أراد العمل. فالضابط هو هنا أن يمتثل الأعمال الشرعية وإن كان فيها مشقة فيصبر عليها، وليس له أن يقصد المشقة التي في العمل فيقصد العمل في ذاته، وما صاحبه من مشقة لم يردها لنفسه فهو مأجور عليها، ولا يقصد من الأعمال ما فيه مشقة لوجود المشقة فيه. وذكر أن هذا له أثر، يعني لا يقال أنه ينفك يعني عن العمل، فإن النية لها أثر في العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ففرق بين من جاهد ليقتل نفسه ومن جاهد لإعلاء كلمة الله، كما يحصل من بعض الشباب الذين سئلوا في المناصحة قال إن ما حمله على الجهاد إلا أنه يريد التخلص من الحياة. فقد يظهر الجهاد عند بعض الناس هو وسيلة للانتحار ولقتل النفس، فيكون هذا أجره إنما يكتب له من العمل ما قصد، فهو لم يرد الجهاد وإنما أراد التخلص من الحياة. بعض الناس يقول ليس لي عندي وظيفة وقلت أفضل نموت في سبيل الله، فالله عز وجل مطلع على ما في القبول ما في القلوب، هل حمله على هذا إعلاء كلمة الله أو أنه فرارا من أقدار الله ما استطاع أن يصبر ولا تحمل فأراد أن يقتل نفسه تحت يعني اسم الجهاد في سبيل الله، والله عز وجل مطلع على ما في القلوب. كذلك الذي ذهب للجهاد قال حتى أشق على نفسي، حتى أجرح، وحتى يفعل بي كذا وكذا، هذا لا يؤجر عليه، وإنما ذهب للجهاد لإعلاء كلمة الله. قال وما فيه من مشقة أصبر عليه ابتغاء الأجر الذي رتب الله على هذا العمل. إذن يفرق بين الأمرين، والنية لها أثر في العمل، فالناس يتفاوتون في الصورة الظاهرة للعمل لكنهم يتفاوتون تفاوتا عظيما في النية. نعم. وذكر في الاعتصام في معرض الحديث عن البدع، فمن ذلك أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة، أحدهما سهل والآخر صعب، وكلاهما في التوصل إلى المطلوب على حد واحد، فيأخذ بعض المتشددين بالطريق الأصعب الذي يشق على المكلف مثله، ويترك الطريق الأسهل بناء على التشديد على النفس، كالذي يجد للطهارة ماءين ساخنا وباردا فيتحرى البارد الشاق استعماله ويترك الآخر، فهذا لم يعطي النفس حقها الذي طلبه الشارع منه، وخالف دليل رفع الحرج من غير معنى زائد، فالشارع لم يرضى بشرعية مثله، وبهذا يندفع توهم معارضة النصوص الواردة في ترتب الأجر على المشقة للأصل العظيم السابق تقريره، وهو أن الأفضل وهو أن أفضل الأعمال ما كان على وجه الاقتصاد والتيسير، وأن أحب إلى الله تعالى مما كان منها على وجه التشدد والتعسير، وبه يتحقق المقصود من تقرير هذا الأصل في باب المفاضلة بين الأعمال، وكونه من المبادئ العظيمة لهذا الدين بحسب ما تقدم ذكره من الضوابط والواجب مراعاتها في هذا الباب، والله تعالى أعلم. أيضا مما يؤكد هذه المسألة ما قرره الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام والنص الأول في كتاب الموافقات، قال من ذلك أن يكون المكلف طريقان في سلوك الآخرة، هذا ذكره في سياق البدع، قال من ذلك من البدع أن يكون المكلف طريقان في سلوك الآخرة، أحدهما سهل والآخر صعب، وكلاهما في التوصل للمطلوب على حد واحد، ثم مثل بمثال من وجد ماءين أحدهما ساخنا والآخر باردا، فاستعمل البارد في غسله أو في وضوئه، قال حتى يحصل لي زيادة أجر بوجود المشقة باستخدام الماء البارد في شدة البرد، فهذا لا يؤجر على هذا، لأنه أمر أن يسلك مسلك التيسير وأن يأخذ بالأيسر، فيأخذ الماء الدافئ والماء الساخن ويغتسل به مع الرفق بنفسه. لكن لو لم يجد إلا الماء البارد ولا سبيل له إلا باستعماله، هذا فيه تفصيل، إذا كان فيه نوع مشقة لا تضر به فإنه يستخدمه وهو مأجور، وأما إذا ضرت به ومرض بسبب ذلك فإنه يعفى عنه في استخدام الماء ويجزئه في ذلك التيمم. وهذا مما يدل على أنه على أن المسلم أحيانا ينتقل إلى الرخصة لوجود المشقة البالغة، فكيف إذا وجد الماء الحار أو الساخن الذي يمكن أن يستخدمه كيف يستخدم الماء البارد؟ بل لربما قيل لهذا الذي استخدم الماء البارد أنه لو لم يجد غيره لم يجد له أن يستخدمه، فكيف إذا وجد غيره يترك ما هو أيسر ويسلك مسلك التعنت والتشديد على النفس. وبهذا يتبين من هذه النصوص أن المشقة التي يؤجر عليها الإنسان هي المشقة العارضة، وهي ليست مقصودة للشارع ولا للعامل، وأما المشقة التي يقصدها العامل فإن مخالفة لما أمر الله به من سلوك مسلك التيسير. وبهذا يتبين تقرير هذا الأصل في هذا الفصل، وهو أن هذا العمل وتأدية العمل على وجه الاقتصاد والتيسير بحسب الضوابط المتقدمة أفضل عند الله عز وجل وأزكى عند الله عز وجل وأرفع لدرجات العبد في العمل إذا ما أداه على هذه الضوابط الشرعية. هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: ما حكم صبغ المرأة شعرها الأسود وليس به شيب ولكن ليزداد سوادا؟ الصبغ بالسواد منهي عنه، كما جاء في الحديث في قصة والد أبي بكر أمر بتغيير الشيب، قال وجنبوه السواد، على اختلاف بين العلماء في ثبوت هذه الزيادة هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مدرجة، والخلاف مشهور بين أهل العلم. وإذا قيل أنها من الحديث فيستوي في ذلك أن الشعر الذي يصبغ بالأسود هو من طبيعته أنه أسود أم أن به شيب، لأنه قال وجنبوه السواد، فإذا نهي عن تجنب السواد مع وجود الحاجة إليه فمن باب أولى أن يتجنب السواد مع عدم الحاجة إليه في حق المرأة التي تقول تريد أن تزيد من سواد شعرها. هذا إذا قيل بهذا فإنه يتجنب السواد سواء كان مع وجود الشيب أو مع عدمه، وسواء عند الخطبة أو عدمها، لأنه إذا نهي عنه فإن بعض الناس يقول هذا إنما نهي عنه لما فيه من الغش والخداع في حال أن تخطب المرأة فينظر إليها، أو يتقدم الرجل لخطبة امرأة فينظر إليه فيغير الشيب حتى يظن أنه شاب، هذا فيه خداع. نعم هذا لا شك أن فيه خداع، لكن الحكم هو أوسع من هذا، فإنه لو خلى من هذا الأمر ومن عدم وجود الخداع فإنه منهي عنه، لأن والد أبي بكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتزوج جنبوه، وإنما نهى نهيا عاما دل على أن النهي هنا عام في حق الشيخ والشاب وفي حق الرجل والمرأة. نعم. يقول السائل: ما حكم زيارة المساجد والأماكن التي لم تشرع زيارتها في مكة والمدينة، ليس للعبادة ولكن للعلم بذلك؟ إنما الأعمال بالنيات، لا يخلو عمل ولا ينفك إلا من نية، فإذا زارها لوجود شيء في نفسه على وجه تعظيمها وتخصيصها بالزيارة هذا هو الشيء المنهي عنه، وأما إذا كان من باب الاطلاع عليها تاريخيا أو إذا مر في طريق وأدركته الصلاة وصلى في مسجد من المساجد القديمة في المدينة مثل مسجد بني سلمة، مسجد القبلتين أو مسجد الجمعة فلا بأس بذلك. أما أن يقصدها فإن هذا إذا صاحبه تعظيم وتخصيص لها هذه هي البدع، وأما إذا كان لغير ذلك فهو بحسب نيته، لكن لا ينبغي أيضا أن يفعل ذلك حتى لا يكون هذا ذريعة إلى أن يقلد الناس بعضهم بعضا، وخصوصا أهل العلم إذا فعلوا ذلك قلدهم العامة ولم يعرفوا مقصدهم. قل السائل إذا كانوا في الطائرة ويرون الشمس ولما هبطت الطائرة وجدوا الناس يصلون المغرب، فهل يصلون معهم؟ الذي يحضرني في هذا فتوى بعض العلماء أن الطائرة حكمها حكم الأرض التي تحلق فوقها، فإذا غربت الشمس في هذه الأرض التي الطائرة فوقها فلأهل الطائرة حكم أهل الأرض في الصيام وفي الصلاة. نعم. قل سائل ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر؟ هذه معاصي، قال العلماء أنهم لا يدخلون الجنة ما داموا أنهم على هذه الذنوب حتى يعاقبوا عليها، فإذا عوقبوا عليها إما بالمصائب في الدنيا أو بعذاب القبر أو بدخول النار، فإن من الأصول المقررة عند أهل السنة أن كل من كان مسلما موحدا لقي الله بالإسلام مآله إلى الجنة، وعلى هذا في النصوص تفسر على هذا الأمر، قال العلماء ما داموا لم يستوفوا عقوبتهم أو لم يعفو الله عنهم، فمن عفى الله عنه أو استوفى عقوبته دخل الجنة بما معه من أصل التوحيد. قل السائل ما حكم ما يسمى بالمجموعة القرآنية في وسائل الاتصال الحديثة، حيث يرسل أحد الأعضاء وجهين من المصحف يوميا فيقرأ الباقون، ومن قرأ يرسل إشارة بذلك في المجموعة؟ أنا ليس عندي شك أن هذه بدعة محدثة منذ أن أحدثها من أحدثها، وذلك لما فيها من محاذير شرعية. أولا هذه الطريقة ممكن أن تكون معمول بها في عهد السلف، وهو أن كل من قرأ شيئا يبلغ أصحابه وأصدقائه ويقول اقرأوا كما قرأت، ولم يفعلوا هذا، فدل على أن هذا أمر محدث. الأمر الثاني لما فيه من الرياء، وأن الشيطان قد يغرس غرسة في أن الإنسان أحيانا لا ينشط للقراءة ولكن يقول ماذا يقول الناس علي، فيعمل من أجل أن لا ينقطع من العمل خشية أن يلومه الناس، وهذا ظاهر في هذا الأمر. والأمر الآخر أن الإنسان يظهر عمله الذي يمكن أن يكون سرا فيما بينه وبين الله وينشره بين الناس، أنا قرأت وأنا فعلت، وهذا ذريعة بعد ذلك أن نقول كل من صلى ركعتين يرسل رسالة يقول صليت ركعتين، وبعد ذلك كل من صام يوما يقول صمت يوما، وهكذا تصبح الأعمال عرضة إلى الرياء والمراءة بالأعمال. وهؤلاء الذين يحدثون مثل هذه الأمور يحكمون عقولهم في الشرع، يقولون هذا ينشط الناس، ليس بالعبرة أن تنشط الناس، وإنما العبرة أن يعمل الناس وفق السنة، فالذي يريد أن ينفع الناس يرسل لهم الأحاديث المرغبة في الخير في قراءة القرآن وفي الذكر وفي فضل الصيام وفي فضل قراءة القرآن. أما هذه طريقة محدثة بدعة، ومن نشرها وأعان عليها فهو محدث مبتدع في الدين، لا يؤجر على هذا وإنما يأثم. نعم. قل السائل ما حكم الصلاة داخل المسجد على سجاد غير سجاد المسجد وعليه صورة الكعبة أو في غير المسجد؟ لا بأس بالصلاة على السجاد ولو كان فوق السجاد الكبير هذه الفرش، لا بأس بذلك، بعض من يتنطع يمنع من ذلك ويقول لا يجوز أن يصلي يعني فراش على فراش، هذا يعني غير صحيح، والذين يضعون هذه السجادات لهم مقاصد، إما أنه يحمل السجادة لأنه يخشى أن لا يجد فرشا، أو أن بعض الناس يتأذى من الروائح، أو أن هذه الزخارف تشغله في صلاته، لهم مقاصد في ذلك، فلا يمنع من هذا، ولا يجوز إنسان أن يمنع الناس من شيء إلا بدليل. وأما وجود صورة الكعبة فإن مثل هذه الصور صورة الكعبة وغيرها في السجاجيد ينبغي أن تتجنب، لأن هذه الزخارف تشغل عن الإنسان عن صلاته. والأولى أن تتخذ سجادة يعني ليس فيها زخارف، وإنما تكون على هيئة واحدة ليس فيها شيء من الزخارف. قل السائل: ما معنى الاستهزاء المضاف إلى الله تعالى في بعض النصوص؟ الاستهزاء المضاف إلى الله عدل في مقابل استهزاء المخلوق، وذلك بأن كما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله. فإن الله عز وجل يقابل مكرهم بمكر واستهزاءهم باستهزاء، وذلك منه عدل كما ذكر الإمام ابن القيم. قل السائل: أيهما أولى في السفر، الصيام أم الفطر والأخذ بالرخصة في رمضان؟ كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يسافرون، فمنهم المفطر ومنهم الصائم، وما عاب بعضهم على بعض، وينبغي أن نكون على هديهم، كل على طريق له فيه سلف. ولكن العلماء قالوا في حال الشخص إذا شق عليه السفر ينبغي له أن يفطر، وإذا لم يجد مشقة وصام فله ذلك. قل السائل: هل المسلم أن يمتنع من كلام ابنه حتى يحفظ القرآن إذا رأى أن هذا يؤثر فيه؟ كيف يمتنع؟ يعني يهجره؟ لا يجوز للمسلم أن يعاقب على ترك مستحب، لا الابن ولا الزوجة. هذه المستحبات ما شرعها الله على سبيل الوجوب، فلا يجوز لنا أن نوجبها على غيرنا، ولا أن نعاقب على ترك مستحب. وأذكر جوابا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الضرب على بعض النوافل، قال: لا يجوز المعاقبة على ترك المستحبات، وهذا من الفقه، فإن الله بحكمته لم يجعل النوافل واجبة ولم يعاقب عليها، فلا يجوز لنا أن نعاقب عليها. ثم هذا تشديد على الأبناء قد يؤدي إلى تركهم للدين بالكلية، وإنما نرغب كما رغب الله، ولا نعاقب إلا ما عاقب الله عليه مثل ترك الواجبات، وتكون العقوبة أيضا بوفق الضوابط الشرعية. قل السائل: يقول أحد الكتاب: لقد تناقص الإسلام من أطرافه إلا بارقة أمل وبصيصة نور في بلاد الحرمين، وما عدا ذلك ترى بلادا للمسلمين بلا إسلام. يقول أحد الطلاب: هذا القول تشم منه رائحة التكفير بالعموميات، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، هذا يشم منه رائحة التكفير، بل يكون قد يكون قريب من التكفير. ونقول هذا الكلام خاطئ، ولا يزال الإسلام قوي في نفوس المؤمنين، وقد تنقلنا في كثير من البلدان ورأينا الإسلام كأمثال الجبال في قلوب المؤمنين في هذه البلاد وفي غيرها، فهذا كله من عدم الفهم لواقع المسلمين. ولا يزال الإسلام عزيزا قويا في قلوب المؤمنين في هذه البلاد وفي غيرها. وأما الخلل والضعف يوجد في بعض المسلمين في بعض المناطق، لكن لا يعمم هذا، وهذا إما جاهل بالواقع أو لا يعرف الشرع. رأينا من يحرص على العبادة في بلاد أوروبا وفي أمريكا وفي الصين وفي أفريقيا، وله حرص على العبادة أعظم من حرص بعض هؤلاء المتكلمين. ولكن من جهل حال المسلمين وعمم الأحكام، هذا من المبالغة في الكلام ومن التزيد في الأحكام. لا يجوز للمسلم أن يحكم على المسلمين هذا الحكم. قد جاء في الحديث: إذا قال هلك الناس، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. كيف تحصر الإسلام في بلاد الحرمين وأنه ما بقي إسلام إلا في هذه الديار؟ هذا غير صحيح. لا يزال الإسلام قويا بحمد الله، ومن عرف المسلمين عرف عظم هذا الدين، وأنه في قلوب المؤمنين أرسخ من الجبال الراسية، وأنهم يقدمون أرواحهم وأبدانهم وأموالهم في سبيل دينهم. قل السائل: ما حكم إزالة الشعور الزائدة من البدن مثل شعر اليد والقدم والصدر بقصد التجمل من الرجل زوجته والعكس؟ سبق التنبيه لأن الشعور على أقسام، منها ما أمر بإزالته كالإبطين والعانة والشارب للرجل، ومنها ما نهي عن إزالته كالحاجبين واللحية للرجل، والنوع الثالث ما سكت عنه كالشعور التي تنبت في الذراعين وفي الساقين وفي الصدر. والمرأة قد يكون من عادة بعض النساء التزين بإزالة هذه الشعور فلا بأس، وأما الرجال فطبيعتهم عدم متابعة هذه الشعور فإنها قد تزيد، وليس هذا من سمت الرجال ولا من طبيعة ذوي المروءة. نعم. قل السائل: إذا سمعت أحدا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة فهل أصلي عليه؟ لا، وإنما إذا فرغت من صلاتك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنك متلبس بعبادة واجبة. نعم. قل السائل: هل يشرع الزيادة على 4 تكبيرات في صلاة الجنازة؟ نعم يشرع، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر 5 و6 و7 إلى 9 تكبيرات. نعم. قل السائل: ورد في الشرع استحباب تكثير الصفوف في صلاة الجنازة، فهل إذا لم أتقدم إلى الصف الأول بهذا القصد أؤجر على ذلك؟ ينبغي تكملة الصفوف، ينبغي أن تكمل الصفوف، وكلما تقدمت للصفوف فهو أعظم أجرا من الصف المتأخر. نعم. قل السائل: ما حكم زيارة الأرحام؟ زيارة الأرحام إذا كان من الصلة الواجبة فهي واجبة، وإذا كان شيء يزيد عن الواجب تكون مستحبة، ولكن صلة الأرحام واجبة، فالعلماء يقولون ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا لم تتحقق الصلة إلا بالزيارة فتجب، وإذا كانت من النفل مع وجود الصلة يزورهم ويواسيهم ويزيد في زيارتهم تكون هذه مستحبة. نعم. قل السائل: ما حكم حلق اللحية واستئصال الشارب؟ حلق اللحية لا يجوز، محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وبإكرامها، وأما قص الشارب استئصاله من تقصيره محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن المشروع هو التقصير، ومنهم من يرى أنه لا بأس بالحلق، وكلا القولين قال بهما أهل العلم والأئمة من الأئمة 4 ومن غيرهم. نعم. قل السائل: ما حكم شهادة المسلسلات الدينية وغير الدينية؟ ليس هناك مسلسلات دينية شرعية، وإنما إذا أريد بمسلسلات الدين والدعوة فهي بدعة محدثة، ثم هؤلاء يشوهون الدين، وليست هذه المسلسلات دينية بل هي ما بين البدعة والفسق، هي مسلسلات بدعية وليست دينية أو من الفسق، وهؤلاء الذين يقيمونها لا يريدون الدين وإنما يريدون المال، وإذا أرادوا الدين فهي بدعة محدثة، فلا يجوز مشاهدة هذه المسلسلات بدعوى أنها ينتفع بها، ويصحبها أيضا المحذور الآخر من وجود النظر إلى النساء وأيضا مضيعة الأوقات في العكوف على مسلسلة هذه المسلسلات التي يسمونها دينية مع ما فيها من تشويه للدين، وكون بعض الفسق يتقمص شخصية صحابي جليل فينغرس في أذهان الصغار أن هذا هو الصحابي، وإذا به في مسلسل آخر يشرب الخمر ويزني، هذا تشويه لخيار الأمة ولصفوة الأمة. نعم. قل السائل: ما حكم سماع الأخبار إذا كان يتخللها فواصل الموسيقية؟ الموسيقى لا يجوز سماعها لا في الأخبار ولا في غيرها، وإذا خلت الأخبار من الموسيقى لا بأس بسماعها. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.